السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم أيها الشباب والأحباب في هذا المجلس الطيب. وقد وصلنا مع عبد هشام في مغني لبيب إلى الجلسة 28، فنحن اليوم في الجلسة 28 من كتاب مغني لبيب، أي في الصفحة 210. عند الحديث عن عون، فنبدأ على بركة الله ونتابع الأمر إلا إذا كان عندنا إشكال في رمضان. نريد أن نقرأ ونبلغ الناس بصوت مسموع وبيان بيان. فسنتنا الكريمة يعني السلام أنه كان يخاطب الناس بما يحفظ من يريد أن يبلغ الناس بما يحفظ؟ نكتب على بركات الله ولا نعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عود ظرف لاستغراق المستقبل مثل أبدا، إلا أنه مختص بالنفي وهو مرعب. مختص بالنفي، لماذا قال مختص بالنفي؟ لماذا خصصه بالنفي؟ إلا أنه مثل أبدا، إلا أنه مختص بالنفي، يعني لا يرد في الجملة المثبتة. على كل حال أبدا معروف أنه مختص بالنفي، فلما خصصه هو النفي؟ المعروف أن قط يشتمل الباغي وأبدا للمستقبل وفي النفي، يعني أبدا يأتي غالبا في النفي، ولكن أحيانا قد يأتي في الماضي، قد يأتي في الماضي أبدا وفي شيء قريب من هذا، فعلى كل حال بأسلام. وهو معرب إن أضيف كقولهم لا أفعله عوض العائضين، مبني إن لم يضف، وبناؤه إما على الضم كقبل أو على الكسر كأمس أو على الفتح كأين. إذا وقفت تخف على ساكن أعد. وبناؤه إما على الضم كقبل أو على الكسر كأمس أو على الفتح كأين. لم تقف. نعم. وسمي الزمان عوضا لأنه كلما مضى منه جزء عوضه جزء آخر، أو لأن الدهر في زعمهم يسلب ويعود. واختلف في قول الأعشى رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داجل. هكذا يقرأ الشعر، لا يقرأ هكذا، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. تقف عندما يجب وتصل وقفة لطيفة في الشعر، يعني تقف بعد أم بدون تلبث وتصل، نتدرب على قراءة الشعر أيضا وقراءة القرآن، فلكل نص أسلوب. كيف نصل ونقطع؟ أم تحالفا، أم تحالفا، ثم داجا عوضا، داجا عوضا، لا نصل نصلا تاما ولا قطعا تاما. رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوضا لا نتفرق. صحيح، جيد. فقيل ظرف لنتفرغ. إذن عوضة ظرف زمان لنتفرغ. نعم. وقال ابن الكلب قسم، وهو اسم صنم كان لبكر بن وائل. عال، أين القسم هنا؟ وجاء غير مجرور، جاء منصوبا لا مجرورا، فهذا قد يقال إنه اسم العلم لم يجر بحرف الجر. نعم. بدليل قوله حلفت بماء راد حول عوض وأنصاب تركنا لدى السعير، والسعير اسم لصنم كان لعنزة كان لعنزة كان لعنزة. نعم. انتهى. ولو كان كما زعم لم يتجه بناؤه في البيت. قلنا ممكن يتجه على أنه فيه معنى مؤنث، لأن الأصنام عند العرب مؤنثة، لكن إذا قلنا أنه في البيت للقصد فكيف توجهه؟ وأقسموا بأحسن مداج، تحالفا بأحسن مداج، تحالفا بالليل بظلمة الليل، فكيف نقول عوضة؟ مجرور بحرف جر محذوف. لماذا لا يكون بدلا من أسعم؟ يعني القصد كانت، قد يكون البدل على إسقاط المبدل منه، وقد يكون البدل على عدم إسقاط المبدل منه، فإذا لم نسقط المبدل منه كان القسم بالليل وبعوض. انتبه إلى البدل، غالبا يقول الدحاء إن البدل يعني الاستغناء عن المبدل منه أو استبعاده، والواقع أن المبدل في العربية البدل العربية قد يكون فيه استغناء عن المبدل منه، وقد يكون فيه عدم الاستغناء بهذا، فالقسم بالليل وبالصنم ممكن. كيف يكون الصنم بدلا؟ يعني سيكون الصنم بدلا من الليل؟ بدل لكن ليس على استغناء الأول، بدل في الإعراب بالمعنى يبقى ذاك له حكم وهذا حكم، وهذا كثير في القرآن الكريم، يتوهم النحاة أن البدل دائما استغنى عن المبدل وهو غير صحيح. هنا ممكن أن لا نستغني عن المبدل منه فيكون القسم بالأسعم وبعوض. نعم. عسى. لا نسأل هنا، هو صنم لعنزة صحيح، عند عنزة اسم صنم وعند غيرهم اسم سمك، فأسماء الأصنام تؤخذ من أين؟ من الأشياء المعروفة. قد يكون قول الشاعر الأول مقصودا به النفي بالزمن، وفي البيت الثاني أصلا فلا يكون إشكال، يريد الشاعر الأول بعوضة اسم مكان اسم زمان، والشاعر الثاني يريد اسم صنم. لا أفهم بالضبط ما معنى النفي في البيت الأول الأعشى في البيت الأعشى. إيه السؤال يعني كيف ما معنى عوضة بالضبط يعني معنى؟ لا نتفرق أبدا لا تفرقوا أبدا، عوضة بمعنى أبدا دائما تكون بمعنى أبدا، يعني هل أصلها أبدا؟ قد تأتي شيء آخر هنا بمعنى أبدا. نعم. يعني إذا قلنا عوضة هي بدل تكون الباء بأسهم للقسم طبعا ليست للظرفية الزمنية. أقسم يعني يقسم بالليل والنهار أحيانا، بالجاهلية يقسمون بكل شيء، أقسموا بالليل بحق الليل وحق فلان وفلان. سؤال طيب. عسى فعل مطلقا لا حرف مطلقا خلافا لابن سعد. إذا قلنا مطلقا فما يعرف مطلقا؟ حال من الضمير المستكن في فعل، والمعنى يعني فعل إطلاق دائما إطلاق فعل دائما إطلاق. نعم. لا حرف مطلقا. لا حرف مطلقا. طيب حرف إعراب حرف اسم معطوف على فعل ومطلقا تابع للضمير أيضا في حرف. نعم. خلافا لابن السماء. وخلافا عراق خلافا لا ابن زيد هذا خلافا أيضا حال يعني حال حال من صاحب الحال الأفضل من خبر لأجله الأفضل بقوله لأجله لمخالفة يعني الأفضل أن يعرب أن يعرب خلافا غالبا بمعنى أنه مفروض لأجله لمخالفة فلان. نعم هنا قلنا مطلقا حال من الضمير المستكن في نعم. فعل نعم. فعل هنا ليست مصدر مطلقا هو مصدر أو اسم مفعول. نعم فهذا من الضمير فيه في فعل نعم أو من فعل نفسه فعل إطلاق فعل إطلاق لا حرف حرف إطلاق يعني فتقدر هنا ما تريد. نعم نعم طبعا. خلافا لابن السراج وثعلب ولا حين يتصل بالضمير المنصوب كقوله يا أبتا علك أو عساك خلافا لسيبويه. ما الأشكال في هذا البيت؟ هو قال إنه فعل مطلقا لا حرف ولو اتصل بضمير النصب هو فعل الفعل الناقص يحتاج إلى اسم مرفوع وجاء هنا ضمير النصب ضمير النصب يجب أن يكون في محل نصب فكيف يقول إنه فعلا ومعه ضمير النصب كيف تخرجه على أنه هنا حمل على لعل التي بمعناه وأحيانا ينصب مثله حملا على لعل التي بمعناه فهو فعل ناقص محمول على لعل الحرف في نصب الاسم والخبر والخبر محذوف والخبر محذوف كما قال علك علك معروف الكاف اسمه ألا أما عساك فعسى مثل لعل من حيث النصب للاسم والرفع للخبر والخبر محذوف خلافا لسيبوي أو من قال إنه يكون بمعنى إن أو أن ولا يكون فعلا بل هو حرف فهو هنا فعل ناقص والكاف في محل نصب اسم عسى والخبر محذوف واضح؟ نعم نعم هذه الجملة ولا حين يتصل بالضمير المنصوب هذا هنا النفي صحيح ولا حين نعم كيف يفهم هذا؟ كيف تعرف لنا ولا حين يتصل ولا حين يتصل حين الواو حرف عطف ولا نافية ولا حرف نفي نعم ما عنده نافية نعم الإعراب الإعراب له مصطلح المعنى نافية نعم إذا سئلت عن معناها تقول نافية ما إعراب وظيفتها يعني حرف عطف لا حرف نفي الواو حرف عطف العاطفة لا تدخل من العواطف نعم. العواطف في الأدب إذن الواو حرف عطف ولا حرف نفي طيب وحين ظرف زمن ظرف زمن على ما كيف تعلق بحفل فعل مطلقا لا حرف مطلقا نعم بجملة حرف مطلقا لا فعل مطلقا لا حرف مطلقا شرط مطلقا نحن عند حين لا تدخل في مطلقا نحن سنعطف حين على مطلقة على مطلقة لكن كلمة مطلقة لا تدخل في الموضوع لأنه يعني يقول لا مطلقا ولا حين يتصل بكذا أو على خلافا وهذا ظرف زمان وذاك مفعول مطلق هي متعلقة بفعل جديد. يعني ممكن متعلق بمحذوف مثلا لا مطلقا ولا حالة اتصالية. العطف على لا حرف ولا حيلة. فتقدر هنا لا حرف مطلقا الثاني في تعصفه على مطلقا الثاني لا الأول. لا حرف ولا حيلة. لا حرف مطلقا وقت قوله مطلقا ولا حين يتصل. كيف أصبح معنى الجملة؟ أصبح الجملة أنه دائما هو فعل ولو اتصل بالضمير النصوب مدير النصب. هو فعل ولو اتصل بالضمير ضمير النصب على هذه الحال أيضا في كل حال وفي حالة اتصاله بضمير النصب. نعم. وخلافا قلنا مفعول لأجل أفضل. نعم. خلافا لسيبوي حكاه عنه السيرافي. سؤال. إذا قلنا حين معطوفة على مطلقا. نعم. على مطلقا. صح صحيح. ألا نعرب مطلقا أيضا مفعول في إظهار زمان يكون أفضل؟ المنصوبات قد يعطف بعضها على بعض. نعم. ولا سيما الزمان الظرف. ادخل في ذلك مفعول فيه لأنه ومعناه الترجي في المحبوب والإشواق في المكروه. وقد اجتمع في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أين الاجتماع؟ عسى الأولى وعسى الثانية وردتا في سياق واحد. الأولى للترجي أم الأولى للإشفاق؟ نعم في المكروه. والثانية للترجي في المحبوب. صحيح. وتستعمل على أوجه أحدها أن يقال عسى زيد أن يقوم واختلف في إعرابه على أقوال. أهم شيء أن يقوم هو الخبر في محل نصب وقدر المصدر بمعنى اسم الفاعل. المصدر أن يقوم في محل نصب الخبر بمعنى اسم الفاعل عسى زيد قائما. هذا الوجه الأفضل يذكر الوجوه. إذن المصدر المؤول في محل نصب خبر لعسى على تقديره بالمشتق قائما. نعم. واختلف في إعرابه على أقوال أحدها وهو قول الجمهور أنه مثل كان زيد يقوم. واستشكل بأن الخبر في تأويل المصدر والمخبر عنه ذات ولا يكون الحدث عين الذات. معنى الحدث عين الذات يكون. ما معنى هذه العبارة؟ تجد كثيرا بين النحات. يعني أن يقوم مؤول بمصدر القيام فكيف يكون زيد هو القيام؟ المعنى غير الذات. اسم المصدر هو اسم معنى لا يكون صفة أو خبرا باسم الذات. نعم. وأجيب بأمور أحدها أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسم أي عسى أمر زيد القيام أو قبل الخبر أي عسى زيد صاحب القيام. ومثله ولكن البر من آمن بالله أي ولكن صاحب البر أو ولكن البر بر من آمن بالله. هذا على التقدير لحظة وعدم التقدير أو لا. نعم. والثاني أنه من باب زيد عدل وصوم. ومثله وما كان هذا القرآن أن يفترى. والثالث أن زائدة لا مصدرية وليس بشيء لأنها قد نصبت ولأنها لا تسقط إلا قليلا. والقول الثاني أنها فعل متعد. الأول له وجوه وأفضلها كما قلنا أن المصدر بمعنى اسم فاعل للمبالغة يخبر أحيانا بالمصدر زيد صوم يعني صائد جدا وعادل جدا وكذلك. والقول الثاني أنها فعل متعد بمنزلة قارب معنى وعملا، أو قاصر بمنزلة قرب من أن يفعل، وحذف الجار توسعا، وهذا مذهب سيبويه المبرر. والثالث أنها فعل قاصر بمنزلة قرب، وأنو الفعل بدل اشتمال من فاعلها، وهو مذهب المبرر. ويرده أنه يكون حينئذ بدلا لازما تتوقف عليه فائدة الكلام، وليس هذا شأن البدل. لماذا لا يكون شأن البدل؟ لأن البدل في نية طرح لابد منه. عندهم القاعدة البدل غالبا في نية طرح المبدل منه، فإذا حدثت المبدل منه هنا ضاع المعنى، ولا بد من وجوده. فرض وجوده يعني أنه لا يحتمل هذا، لكن إذا قلت على إبقاء المبدل منه فأمره صحيح. إذا جريت على وجوب حذف المبدل منه فهذا صحيح، وإذا قلت يجوز أن يبقى حكم المبدل منه فالحكم صحيح. والرابع أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور، وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفيون، وأن هذا البدل سد مسد الجزئين كما سد مسد ما معنى سد مسد الجزئين؟ يعني اسم عسى وخبرها، أنه بمعنى الاسم والخبر، هو مرفوع أحيانا يجي الاسم في موقع له إعراب الرفع، لكن يحتمل معنى الرفع والنصب كما في الآية الكريمة تقرأها الآن، كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة رحمه الله، ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير بالخطاب، واختاره ابن مالك. كيف تفسر هذا في الإعراب في الآيات الكريمة؟ أن المصدر قام مقام مفعولي فعل تحسب، نعم. كيف تفسر أن المصدر المؤول في محل مفعولين لتحسب؟ نعم. ولا تحسبن إملاء الذين كفروا خيرا، هذا الكلام. أين المفعولين؟ إملاء الذين المصدر المؤول. أعد إملاءنا. إملاءنا الذين كفروا. ما جاء المفعولات؟ مفعول واحد. إملاءنا للذين أو الذين ما يسمونها. يعني إملاءنا الأول وخيرا الثاني. لا تحسبن إملاءنا لهم خيرا. ليس الخير. المصدر أحيانا يحل محل وظيفتين. فيحسبن الذين كفروا. كأنه قال أنفسهم وبخير، يحسبن الذين كفروا، لا تحسبن الذين كفروا، أن تقول لا تحسبن الكافرين نملي لهم خيرا، المصدر مؤول بمعنى الكافرين والإملاء معا. كذلك في عسى، إذا قلت إنه يحل محل الاسم والخبر فبعد عسى هذا المصدر أن يقوم زيد قائما، على تقدير المصدر في معنى المفعولين. وفي الحاشية، تقرؤون العبارة ثم عندنا في الحاشية تصحيح على طرح البدل، تصحح المبدل منه في الحاشية الخامسة على طرح البدل، بدأ تقول المبدل منه، على طرح المبدل منه من الذين كفروا هي المبدأ منه هي مفعول واحد صح؟ هي مفعول واحد. ثم كيف يقول سدد مسدد مفعولين؟ جاء المصدر بدل من هذا ومن المفعول الثاني غير الموجود. كذلك في عسى، عسى زيد أن ينجح، كأنه قال عسى زيد ناجحة، بعد أن قال زيد يأتي أن ينجح، هو يشمل الاسم المرفوع والخبر، وهنا شمل المصدر المنصوبين، يقوم مقام عملين أو وظيفتين، المصدر قد يأتي ليقوم مقام الوظيفتين، في حين أن المفرد له وظيفة واحدة، وهذا من نادر كلام اللغة العربية. نعم. الاستعمال الثاني أن تسند إلى أن والفعل فتكون فعلا تاما، هذا المفهوم من كلامهم. وقال ابن مالك عندي أنها ناقصة أبدا، ولكن سدت أن وصلتها في هذه الحالة مسد الجزئين كما في أحسب الناس أن يتركوا، إذ لم يقل أحد إن حسب خرجت في ذلك عن أصلها. لا بأس. الثالث والرابع والخامس أن يأتي بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسين أو الاسم أو الاسم المفرد. يحصل عن أصلين يعني تنصب المقرين. مولاه أو الاسم دعم أو الاسم المفرد دعم. أو الاسم. يسأل عنده سؤال استاذ. أو الاسم السؤال في أول اسم. لماذا حركت الواو؟ ساكنين. بعدها أين الساكن؟ يعني أصل حركة اللام ما هو؟ السكون. أصل حركة اللام قبل الحروف. اللام بعدها أو الآن متحركة، لما تحركت؟ بسبب التقائها مع السين بعدها. إذا عندنا هنا ثلاث سواكن، الثاني والثالث هما اللام والسين، حركت اللام بالكسر لالتقاء اللام والسين، لكن الواو ساكنة واللام أصلها سكون، فنأخذ بالوسط. إذن هنا ملاحظة الأصل، حركت الواو لملاحظة أن اللام ساكنة، تقول الاسم الإنسان العمل، إنما حركت اللام هنا لوجود السين، فلأن اللام أصلها السكون والواو أصلها السكون، حركت الواو بالكسر على اعتبار السكون في اللام أصلا، لكنها الآن محركة بالكسر، فالحكم باعتبار ما كان. نعيد. أو المقرون، أو المقرون بالسين أو الاسم المفرد، نحو عسى زيد يقوم وعسى زيد سيقوم وعسى زيد قائما. والأول قليل كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. أين الفعل المضارع بعد عسى؟ يكون بعدها، يقول بعدها، بعدها بعد بعدها، يعني بعد تقديرا، تقديرا لا رفضا، لا يعني أنه بعدها مباشرة، بعدها، فلا تفهم هذا على الاختصار. والثالث أقل كقوله أكثرت في اللوم ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. لا تكثرا إني عسيت صائما، هنا جاء الاسم المفرد. وقولهم في المثل عسى الغوير أن أسى كذا قالوا، والصواب أنهما مما حذف فيه الخبر، أي يكون أن أسى وأكون صائما، لأن في ذلك إبقاء لهما على الاستعمال الأصلي، ولأن المرجو كونه صائما لا نفس الصائم. ولأن المرجو كونه صائما لا نفس الصائم. لا نفسه. كونه صائما لا نفس الصائم. والثاني نادر جدا كقوله عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح. غلات ستطفئ غلات الكلى والجوانح. وعسى فيهن فعل ناقص بلا إشكال. إذن في الأحوال الثلاث يحسن أن تبقى عسى فعلا ناقصا بلا إشكال. هل لك سؤال في الأمثلة والشواهد؟ قال في قوله أكثرت في اللوم ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. نعم. إن عسيت. نعم. ضبط عسيت بكسر السين أم بفتحها؟ لغة. هذه لغة. جيد. نعم. عندنا عسى تضبط بالفتح وبالكسر. نعم. جزاك الله. سؤال آخر في النص. ما معنى عسى الغوي أبوسا؟ عسى الغوي أبوسا. الغوي أبوسا. الغوي يعني المكان الغائر يكون شبرا. عسى هذا المكان شبرا. فهذا في قصة زينب ملكة نجور عندما خدعوها وأدخلوا في الأحمال فرسانا مسلحين، فرأت أن الأحمال على غير حالها وقالت عسى أن يبو فيها شر، فعسى هذا المختفي غير واضح شر، وهو خطر لعسى. وهذه فتن معروفة في التاريخ ومعروفة في ما يسمى في خيل فارس فرس هنا فرس في الروم يدخل طروادة اسمه طروادة طروادة كيف حشية بالفرسان واستطاع أن يفتح المدينة، وهي قديمة عند العرب والحمد لله رب العالمين. الفتن بين العرب ولا فخر. هو يقول يقدر أكون مثلا إني عسيت صائما، يقول التقدير إني عسيت أكون صائما، هل يختلف المعنى إذا قدرنا؟ يعني المعنى التوكيد يصبح لا الكون، لأن تقدير الكون أبلغ من تقدير المشتق. نعم. والسادس يكفي من يقرأ أيضا. والثالث أن يقال عساي وعساك وعساه وهو قديم، وفيه ثلاثة مذاهب. أحدها أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر. لماذا فسر هذا التفسير؟ لدخولها على ضمير النصب. لدخولها على ضمير النصب. نعم. كما أجريت لعل مجراها في اقتران خبرها بأن قاله سيبويه. والثاني أنها باقية على عملها عمل كان، ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع قاله الأخمش. ويرده أمران، أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبتت في المنفصل نحو ما أنا كأنت ولا أنت كأنا. وأما قوله يا ابن الزبير طالما عصيك فالكاف بدل من التاء بدلا تصريفيا، لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك. طيب هنا أسأل عن المشكلات. أنها الأفضل تحمل على العدل تنصب وترفع أفضل ونكر وجه آخر إشكال؟ ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ما أصلها؟ ما هي؟ ما أنا كأنت ولا أنت كأنا. قال هذا فيه نيابة ما هي؟ يعني ما أنا الكاف تجر ضميرا كإياك ضمير ما أنا كإياك أو أن يكون مثلا كأنت وكهو تأتي ضمير الجر كهو وك تأتي بضمير الجر بدل الكاف إذا كانت حرف جر فالمفروض أن تدخل على اسم يحتمل الجر وأنت وأنا هذه ضمائر رفع فورد كذلك قال يجوز أن هذا الضمير حل محل ضمير الجر فهو في محل جر على احتمال أنه بدل منه ثم ما هو ضمير الجر مثلا كأيايا ما أنت كأنا ما أنت كأيايا وما أنت كهو يعني كإياه وهكذا ما أنت أنا كأنا يعني كإياي لا أنت كإياي ولا أنا كإياك أنا قوله فالكاف بدل من التاء بدل أما عصى الكاف فهذا أعجمي في لسانه لكنة ما استطاع أن يخرج التاء بلفظها فأبدلها كافا فالكاف هذه ضمير المتكلم عصيت في محل رفع عجمي فرشة قالوا هذا في لسان نكبة ما استطاع أن يخرج التاء عصيت نعم مولانا ما معنى بدلا تصريفيا بدل أنه بدلا تصريفي لا إعرابي صوتي هو بدلا صوتي لفظيا لا إعرابي ليست الكاف بدلا من التاء بدلا إعرابيا يعني ليست هي في محل رفع لكن لفظها كاف والمراد التاء عصيته هل له قاعدة هذا الإبدال؟ أنه هل لهذا الإبدال قاعدة؟ أنها لا تجوز استعمالها إبدال التاء كافا لا يجوز استعمالها أبدا وإن ورد عيسان وإنسان لا يحسن اللفظ. لا هو لا يحسن اللفظ. لا يحسن لفظ معجم إبدال. يعني الشاعر يقول. يقول هو الشاعر هنا أعجمي أم لم يحسن اللفظ؟ ماذا قال؟ الشاعر الذي قال هذا البيت هل هو أعجمي أم أنه لم يحسن التلفظ؟ سبعة. لأعرابيا في شخص واحد فهذا العربي مستعجم. يعني الأعجمي يستعرب والأعربي يستعجب الآن إذا ذهبت إلى الخليج ترى الأعراب أعجم يقول لك مو في معلوم قلنا يا أبنائي أنتم بنو تميم وعبس وعيدان وقيس عيدان أين العربية؟ قال أخذتموها أنتم فما ذنبنا الثاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا في قوله فقلت عساها نار كأس وعدها تشكى فآتي نحوها فأعودها طيب أنها بإعلاء معنى مثل لعل تماما والثالث أنها باقية على إعمالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس أي ما معنى هذا في النحو القلب المكاني بالتركيب يراد به المبالغة، كما تقول خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر. إذا رميت حجرا على زجاج ثقيل سديد وقد تتكسر الحجر، ممكن تريد أن الزجاج قاسي جدا لا يؤثر فيه الحجر، بل هو يؤثر على معنى المبالغة. نعم دكتور، هناك من سمعت من أساتذة اللغة العربية يقول عن هذا خرق الثوب المسمار، يقولون يقول أنها في جملة خرق الثوب المسمار، نعم، أنه خطأ من المتكلم. نعم هكذا يقول. والمخطئ هو الخاطئ، المخطئ هو المخطئ. هذا وارد عنهم، ومثله أيضا خرق الثوب المسمار، وجاء في كلام آخر عبارات كثيرة القلب البكاري، وذكرته في كتاب لي وفسرته بأن المراد غالبا هو وهكذا التوكيد، إنما يقول الإنسان الذي كان يدعو ربه ولما رأى السحاب فقال يا رباه أنت عبدي وأنا ربك، الذي أضاع الدابة. نعم ما معنى لانبهاره وتعجبه أصبح العبارة فيه كما ترى، وهذا صحيح لا شك. مولانا في الصحيحين في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدمة رأسه، يقول أقبل ومع ذلك يقول بدأ بمقدمة رأسه. نعم. قالوا هذا من القلب كذلك، ممكن وارد. نعم نعم الشاطئ. قاله المبرد والفارسي ورد باستلزامه في نحو قوله يا أبتا علك أو عساك، الاقتصار على فعل ومنصوبه، ولهما أن يجيبا بأن المنصوب هنا مرفوع في المعنى، إذ مدعاهما أن الإعراب قلب والمعنى بحاله. طيب باستلزامه في نحو قوله يا أبت علك أو عساك، الاقتصار على فعل ومنصوبه. أين الفعل ولا منصوبه؟ نعم عسى الفعل والكافية المنصوب، وما جاء التتبعنا ولهما أن يجيبا لأن المنصوب هنا مرفوع في المعنى، إذ مدعاهما أن الإعراب قلب والمعنى بحاله. إذن هو اسمه والخبر محذوف. نعم السابق عسى زيد قائم حكاه ثعلب، ويتخرج هذا على أنها ناقصة وأن اسمها ضمير الشأن والجملة الإسمية الخبر. أرى يا إخوان أن ما ذكر من أمثلة مختلفة أحيانا كانت لغات قديمة تستعمل بين العرب، ثم سقط أكثرها وبقي منه نماذج بعيدة غريبة تفسر على القاعدة العامة. أكثر ما يورد من العبارات الغريبة كانت واردة مستعملة عند بعض القبائل بكثرة، ولما جمعوا النحو كانت تلك قد بادت وبقي منها الآثار، فذكروها على أنها أمثلة من الشاذ أو الغريب، وحاولوا تفسيرها على الأصول والقواعد. لكم سؤال في هذا؟ ما هو التقدير أن اسمها ضمير؟ نعم. كيف يكون التقدير هنا؟ كيف يكون يقول هنا التقدير واسمها ضمير الشأن؟ التقدير عسى الشأن، يعني هنا عسى زيد قائم. نعم حكاه ثعلب ويتخرج على هاء. نعم كيف التقدير يكون؟ صح ستقدر هنا ضمير الشأن، عسى الشأن، عسى الأمر، عسى الحال، عسى القصة، اسمه عسى، وجملة زيد قائم خبر، اسم عسى ضمير الشأن محذوف تقديره عسى الشأن، وجملة زيد قائما في محل نصب خبر، وهذا معروف في كان، كان شأنية يكون اسمها ضمير الشأن أيضا ويأتي بعدها جملة اسمية أو ما يشبه ذلك. هل تكون ناقصة أو تامة؟ نقول هل تكون عسى هنا ناقصة أم تامة؟ إذا قلت إن ناقصة تقدر أن الضمير المحذوف هو اسمها، وإذا قلت تامة فلا يكون، لأن التمام هنا ضعيف، تبقى مع الأصل أنها ناقصة واسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. أفضل لا تقول تامة. أما إذا قلت إنها تامة فتقول عسى زيد وقائم بدل، عسى زيد قائم بدل، وهذا ضعيف. في قولنا عسى زيد أن يقوم، الراجح هنا أن تكون عسى فعل أم حذف؟ تبقى فعلا ناقصا، والمصدر في محل نصب خبر بتقديره مشتقة، عسى زيد قائمة. الوجه الأول أن عسى فعل ناقص وخبره منصوب مشتق، فإذا جاء مصدرا فالمصدر في محل نصب تقدير مشتقة، مقدر مشتقا، عسى زيد قائمة. لماذا لا تكون حرف مثل لعل؟ عسى حرف، ستأتي بالحرف وترى ما رد عليه. نعم. تنبيه، إذا قيل زيد عسى أن يقوم احتمل نقصان عسى، هذا واحد، نعم، على تقدير تحملها الضمير وتمامها على تقدير أين الضمير؟ عساه، نعم، العائد على زيد، زيد، نعم، العائد على زيد، يعود على زيد، الضمير زيد في زيد يعود عليه، يعني عسى هو أن يقوم تحمله الضمير، نعم، وتمامها على تقدير خلوها منه. إذن أصبح المصدر فاعل، أصبح المصدر فاعلا ولا ضمير مقدر. وإذا قلت عسى أن يقوم زيد احتمل الوجهين أيضا، ولكن يكون الإضمار في يقوم لا في عسى. ما معنى هذا؟ يكون الإضمار في يقوم، يعني من باب التنازع هنا، ففاعل يقوم هو زيد، نعم، موجود. أو تقول كيف عسى زيد هو اسم عسى ويقوم ضمير يعود عليه، يجعلون الاسم المؤخر فيه تنازع. إذا كان فيه تنازع فإما يجعل الأول على أنه اسم عسى أو بالثاني على أنه فاعل يقوم. إذا جعلته اسم عسى ففاعل يقوم على زيد، وإذا جعلته فاعل زيد فاسم عسى يعود على زيد، وهذا هو التوجيه. نعم. اللهم إلا أن تقدر العاملين نازعا، العاملين تنازعا مع زيد، العاملين، اللهم إلا أن تقدر العاملين تنازعا زيدا فيحتمل الإطمار في عسى على إعمال الثاني. فإذا قلت عسى أن يضرب زيد عمرا فلا يجوز كون زيد، فلا يجوز كون زيد اسما عسى، لئلا يلزم الفصل بين صلة أن ومعمولها وهو عمرا بالأجنبي وهو زيد. ونظير هذا المثال قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال اللهم إلا أن، كيف تعرف اللهم في مثل هذا التركيب؟ ماذا بأدام نداء محذوفة؟ تنادي الله سبحانه وتعالى يا اللهم أين جواب النداء؟ الاستدراك يعني استدراك ماذا؟ اسم فعل حرف جملة ماذا؟ يعني مبني على الحكاية للاستدراك مثلا نحو هكذا يعني كيف تعرف ما هو مبتدأ خبر منصوب مرفوع جملة مفرد اسم مبني على الفتح للاستدراك هذا تركيب زائد للتوكيد لتوكيد الاستدراك يرد كثيرا اللهم في مثل هذا السياق تركيبا زائدا لتوكيد الاستدراك بعده يؤكد ما بعده كذلك اللهم إن قلت لتوكيد الشرط يأتي بحسب السياق مؤكدا لما بعده نعم وإلا كيف نعرفها مئة هي إلا أن كيف تعرف إلا حرف استثناء والمستثناء المصدر الأول إلا تقدير العاملين غير أن تقدير العاملين نعم تمام بحسب ما قبله نعم بحسب ما قبله المستثنى منه هنا نعم المستثنى منه ليس هنا هذا جاء بعد غيره غير أن الإضافة علو بلام خفيفة اسم بمعنى فوق التزموا فيه أمرين أحدهما استعماله مجرورا بمن والثاني استعماله غير مضاف فلا يقال أخذته من علي السطح كما يقال من علوه ومن فوقه وقد وهم في هذا جماعة منهم الجوهري وابن مالك وأما قوله يا رب يوم لي يا رب يوم لي لا أضلله لا أضلله لا أضل له يا رب يوم لي لا أضل له أرمض من تحت وأضحى من عدو ما معنى بشكل عام أنه يأتيه يوم أحيانا تصيبه الحر والشتاء والبرد وما أشبه ذلك فالهاء بالسكت بدليل أنه مبني وهذا يعني وجود متناقض بين حر برد هنا يأتي حر وحر آخر نعم سؤال أين معنى البرد في البيت معنى البرد السؤال عن ماذا؟ قلت فيه الحر والبرد. حر شديد وحر ضعيف. يعني أرمض. نعم نعم. البرد الحر الشديد والحر الضعيف. يعني قريب من التناقض. فالهاء للسكت بدليل أنه مبني ولا وجه لبنائه لو كان مضافا. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يفسر الشاهد كلمة علو الظاهر أن علو مضاف فقال كيف يكون مضافا وهو مبني المفروض أن المبني إذا أضيف يعرف فقال هذه الهاء ليست ضميرا هي هاء السكت الوقف من علو وجاء بالهاء للسكت ومتى أريد به المعرفة كان مبنيا على الضم تشبيها بالغايات كما في هذا البيت أي الغايات الغايات الجهاد حين تبنى من قبل ومن بعد وبعد وقبل نعم إذ المراد فوقية نفسه لا فوقية مطلقة والمعنى أنه تصيبه الرمضاء من تحته وحر الشمس من فوقه. ومثله قول الآخر يصف فرسا أقب من تحت عريض من علو. الوصف هنا ليس لفرس وإنما لجبل، لجبل ابن هشام أخطأ في هذا. الشاعر لا يصف فرسا هنا أو الراجز، أبو نجم مختصا بوصف الإبل فهو يصف عيرا، هذا في الأصل. ثم المعنى، البيت في القصيدة أو في الرجز صفة لمنصوب، المفروض أقب من تحته عريضا من علو، جاء قبها كذا، فخرج بأقوال كثيرة، والمفروض أنه خبر لمحذوف يصف بعيرا في بيت سابق ثم قال هو أقب. هذا صحيح، ممكن أن تقول إن هذا خبر لمحذوف بدون إشكال ولا حاجة للتصرف كما فعل بعضهم فجعله أقب من تحته عريضا من عقل، أتركه على روايته. فهذه رواية، أقب خبر لمبتدا محذوف والجملة صفة للبعير المذكور قبل. ومتى أريد به النكرة كان معربا كقوله كجلمود صخر حطه السيل من علي. إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكان ما عال لا من علو مخصوص. من مكان عال علو ما لا من علو مخصوص، أي علو كان، فهذا نكرة. معرب نكرة. لك سؤال في علو، ولعل قبل أن ندخل به من يحب أن يتابع معنا القراءة؟ لا بد أن نغير، نقرأ بسم الله. عنا أتابع عد بلام مشددة مفتوحة أو مكسورة، لغة في لعل، وهي أصلها عند من زعم زيادة اللام. هذا هو الصواب، أصل لعل عل، وهي للتعليل، صياغة التعليل وعل بمعنى واحد. إذا قلت لعله يعني تعلل، فعل من التعليل، علل من مصدر التعليل، واللام جاءت زيادة بالتوكيد، بتوكيد التعليل. في رأيي أن عل أصلها من التعليل، تفيد معنى التعليل، واللام تزاد في أولها للمبالغة. نعم. قال لا تهين الفقيرة هل لك أن تركع يوما والدهن قد رفع. هذا البيت فيه خطأ في الرسم، أن تقدم التاء والراء إلى صدر البيت، أن تركع، فالفصل بين الراء والكاف في الشطرين، التاء والراء في الشطر الأول والكاء والكاف العين. ما رأيت من أصاب وضعه كذلك كل أسف، ودخل علي هذا منهم. المفروض أن تر للشطر الأول وكعب. نعم، هذا من حيث الرواية والقراءة، وهما بمنزلة عسى في المعنى. رأينا أن عسى بمعنى لعل، ولعل بمعنى عسى للترجي والإشفاق. نعم، لكن في الإعراب حبيب الأخوات النار. نعم، سؤال. هو لم يذكر هي اسم أم حرف عندهم؟ هو حرف، هو المعروف أنه حرف. طيب، وقد يقال أنه كذا، لكن هو حرف. كيف يدخل الحرف على الحرف؟ أين لام؟ في لعل اللام، اللام زائدة تأتي بالحروف، تدخل على حرف مثلها؟ بعض الحروف يزاد فيها ويكون لفظها معقدة، وسترى أن لهذه الكلمة رواة عشرة وعشرين، ورب اطواف عليها أيضا الهاء والتاء، وثم تضاف عليها التاء. والتاء هذه زيادة بعدها، هل تكون زيادة من قبلها؟ تكون الزيادة تأتي، سترى أن فيها لغات كثيرة فيها زيادات، قد تكون عشرين أو أربعين، لكن ثبت عندنا وجه واحد فظننا أنه هو الأصل. نعم، وهما بمنزلة عسى في المعنى وبمنزلة إن المشددة في العمل في الإعراب يعني. نعم، وعقيل تخفض بهما وتجيز في لامهما الفتح تخفيفا والكسر على أصل التقاء الساكنين. أيضا كيف حركت لعلي ولا نعم. ويصح النصب في جوابهما عند الكوفيين تمسكا بقراءة الحرف. أين الجواب؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع. أين الجواب؟ فاطلع. أين الجواب؟ المصدر المؤول لعلي أن أبلغ. نعم، لعل. هل هناك مصدر مؤول لعلي أن أبلغ؟ لعلي بالغ. الجواب المصوب هو فأطلع. فأطلع كأنه جواب، لأن الفاء هي السببية، فبعدها كالجواب. أطلع بعد فاء السببية، والفاء هي حرف عطف وترتيب وسببية، فالسبب يكون الجواب، السبب والشرط والظرف كأنها أجوبة. نعم، وقوله على صروف الدهر أو دوراتها يدلن اللمة من لماتها. يدلن اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها. نعم، وسيأتي البحث في ذلك. أين الوجه هنا؟ الجواب، أين الجواب؟ فتستريح هذا بعد فاء السبعية، فكأن الجملة جواب لمسبب سابق وهو يدلنا فتستريح، يعني خبر عل هو جملة فعلية عطف عليه جملة فعلية منصوبة، فهي كالجواب يجوز نصبها بأن مضمرة، بأن نستريح، فأن نستريح. إذا قلنا هذا وأن نستريح منصوب، فكيف نعطف؟ نعطف نقول على مصدر مؤول منتزع متصيد من الكلام السابق. المصدر المؤول من أن وما بعدها هنا معطوف على مصدر منتزع من الكلام قبل. نعم، والتقدير على صروف الدهر إدالة فاستراحة، على صروف الدهر إدالة فاستراحة النفس في محل رفع عند العطف. تقول والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع بالعطف على فاعل محذوف لفعل المحذوف والتقدير بالقدره من الكلام السابق على صروف الدهر أو دولاتها إدالة واستراحة نفس. عجيب أن البيت السابق الرابع الثالث رقم في الحاشية التعليق الثالث في آخره يقول لالتقاء الساكنين. نعم. أين الساكنان؟ النون ولام التعريف. لا النون وهذا. تهينا لا تهينن لا تهينن أصلها. جاء الفقير لا تهينن جاء الفقير فلما حذفت النون التقاء الساكنين؟ أين الساكنان؟ نور التوكيد ولام التعريف. ولام التعريف الساكنان نور التوكيد ولام التعريف. المحشي ماذا قال؟ يعني قال همزة الوصل زعم النون وهمزة الوصل. هذا المحشي المحقق لا يعرف همزة الوصل لا تعتبر لكن لا يعرفها. هذا الخطيب هذا الخطيب هذا كل محشي له على المغني سبعة كتب تحشية كلها من هذا النوع. دراسة الجامعة نحن درسنا ولا مرة أقرأنا بيت الشعر ما أقرأنا ولا مرة ما أقرأنا يتعلم إن شاء الله في جهنم. نعم نعم. نون التوكيد إذا التقت مع الساكن يجوز حذفها؟ نون التوكيد يجوز حذفها إذا التقى ساكنان وهو أيضا ضعيف لأن حذف المؤكد غير مناسب. وإلا لا تهينا كيف تقرأ؟ لا تهينا الفقير مع السكون يصعب. لا تهينا الفقير فحرك حذف أفضل التحريف. وذكر ابن مالك في شرح العمدة أن الفعل قد يبزم بعد لعل عند سقوط الفاء وأنشد لعل التفاتا منك نحوي مقدر يمل بك من بعد القساوة للرحم. أين الفعل بعد لعل؟ يمل بعدها التفاتا منك نحوي مقدر يمل يريد الخبر. نعم. ليس بعدها يعني ما يرد بعدها ليس الخبر كله اسمه بعدها والمراد الخبر فقال إنه مجزوم. وهذا غريب يعني جاء وجاء في الشعر القديم هكذا وفي النسخ القديم كان كذلك لكن أصبح غريبا في الكلام. حاولوا أن تحملوا الشواذ والضرائب على أنها كانت لغات قديمة ذهبت مع الزمن وبقيت آثارها أحيانا هي منبهات على ما ادعيناه الصرف والإعراب وأحيانا صورة لما هو منتشر في اللغات القبلية. أيضا نتساءل قبل أن ندخل في عندنا في البيت مع الإيمان هو الخبر أليس مقدم؟ نعم نعم. يعني الخبر هنا أليس المقدم؟ خبر ماذا؟ خبر لعل. خبر لعل هنا جملة يمين وجزمة. أليس مقدم هو الخبر؟ هو الخبر يمين. لعل التفاتا منك مقدرا يمين صفة مقدرا يمين يعني هو خبر ثاني مقدر يمين. ثم تقول وهو وجه معقول إن الثواني يجوز فيها ما لا يغتفر في الأوائل. وهذا وارد هنا ما ذكرتم تقول إنه من الثواني. والثواني في آخر الكتاب سيدخل قاعدة أن الثواني عند العرب يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائل. ترجع ذلك في آخر الكتاب فيوجه هنا على ذلك. على خطأ عند اسم للحضور الحسي نحو فلما رآه مستقرا عنده والمعنوي نحو قال الذي عنده علم من الكتاب وللقرب كذلك نحو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ونحو وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن الحسي هو المادي نعم والمعنوي الذهني نعم. وأيضا يكون للقرب ليس عنده تماما وإنما قريب منه. وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها. نحن نعرف عند إذا عند لا عند وعند لكنه قليل نعم. ولا تقع إلا ظرفا أو مجرورة بمن. وقول العامة ذهبت إلى عنده لحن نعم. وقول بعض المولدين كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي. ما معنى كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي؟ لا تأخذ على أنها ظرف. عندي بمعنى شيء شرحته في الحاشية. عنده هنا بمعنى شيء في الموضعين الأول والأخير. معنى البيت أو معنى البيتين معنى لأنه رجز بيتين. ما معنى هذا؟ كل شيء كل شيء لك في تقديري. بما أن جمهور الآن ليس عندنا دليل. أنا قلت إن ظروف الزمان والمكان أكثرها أصله المصدر، فنعمم بما أن أكثر ظروف الزمان والمكان أصله مصادر، فما كان خلاف ذلك يحمل عليها بدون دليل، لأن اللغة ليست مجموعة كلها. فعندي هنا أن عند ربما كانت مصدرا وأصبحت بمعنى اسم الفاعل، أسباب الزمان والمكان أصلها مصدر انتقل اسم الفاعل ثم إلى اسم الذات. يعني مثلا كلمة فوق، فوق فاق يفوق فوقا، ما هذا فوقا؟ مصدر بمعنى فائق ثم بمعنى الظرف قبل، بمعنى المصدر القابل المتقدم ثم اسم زمان أو مكان. واضح هذا؟ نعم. فيجوز أن نقول عند لعل لها أصل في المصدرية، نقلت التعبير عن اسم الفاعل ثم إلى اسم الذات لتوكيد المبالغة في أسماء الذوات والأمكنة. أسماء الأمكنة والزواهد والأزمنة غالبا منقولة من مصادر إلى أسماء فواعل إلى أسماء زمان أو مكان لتوكيد المبالغة في معنى الزمانية والمكانية. نعم. هل نقف أم نكمل؟ نعم. نقف أم نكمل؟ عندنا نقف. نقف هنا أم نكمل؟ إذا كان عندنا أسئلة نسأل أو نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا وأهلا بكم ومرحبا يا أهلا وسهلا. نحن أيها الأخوان في هذه المجالس نفتح أبوابا لتفسير اللغة العربية وأحوال الكلمات في تغيرها وتقلبها، لا نفهم النص فقط بل نطل على الأحوال العامة للغة العرب وما كان فيها من تطور وتحسن إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.